واحد وهو ثلث المال، والأخ من الأم يأخذ ثلث المال، لأن المرأة الزوجة أخذت الربع، أخذت واحد وبقي الثلاثة. الأخ من الأم سدس مولي، صح، تأخذ الأم ثلث اثنان ويبقى واحد سهم واحد للأخ للأم. ربنا يبارك فيكم. اقرأوا في غير هذا للزوج اقرأ المثل وتصير المسألة من أربعة. وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج، فما بلغ فإليه تنتقل المسألة، فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين. وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج، فما بلغ فإليه تنتقل المسألة، وإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فرضه ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروب في الفاضل عن فريضة الزوج، فما بلغ فهو له إن كان واحدا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم، وإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة، وتصح على ما نذكره في باب التصحيح، وينحصر ذلك في خمسة أصول ذكرها المؤلف. فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين، لأن فرضه النصف ومخرجه من اثنين، ومسألة الرد من اثنين فسهم على اثنين لا يصح ولا يوافق، تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعة. إذا كان زوج وجدة وأخ من أم، الزوج لما كان له النصف كانت المسألة من اثنان، يأخذ هو النصف والباقي لا ينقسم على الجدة ولا على الأخ للأم، الجدة تأخذ السدس والأخ من الأم يأخذ السدس، كذلك هؤلاء في مسألة الرد تكون سهامهم من اثنين، فنضرب الاثنين الذين هما سهام ذوي الرد على الاثنين الذين هم سهام أصل الزوج، فنضرب اثنين في اثنين بأربعة فتصح القسمة، فيأخذ الزوج اثنان نصف المال ويأخذ كل واحد الباقي، لأنه أخذ السدس والباقي رد عليهم، والباقي ردا عليهم. عرفنا هذا؟ كذلك ما بقي على هذا الوزان، ما بقي على هذا الوزان وإن كان مع الزوجة، وإن كانت مع الزوجة بنت وبنت ابن. تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعة، أو إن كان مكان الزوج زوجة بأن كانت زوجة وجدة وأخا لأم، ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية، ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الجدات. وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين بأن كان معها زوجة وأخ من أم، انتقلت إلى ستة عشر، فللزوجة الربع واحد، بقي ثلاثة على مسألة الرد وهي أربعة لا تنقسم ولا توافق، فاضرب إحداهما في الأخرى تكن ستة عشر، للزوجة أربعة وللأخت من الأبوين تسعة وللأخ من الأم ثلاثة. بس نكتفي بهذا القدر. اقرأوا بقية المسائل التي فيها أمثلة لما في الباب في حلها، اقرأوها في الدار، واللي عنده رغبة في تعلم هذه يحاول، فأشكل شيء نرجع نتذاكر نبين يعني الصواب فيها إن شاء الله، وما خفي عليكم بإذن الله سبحانه. أكملوا هذه الصفحة والتي تليها لأنها كلها أمثلة من مسائل الحساب. وغدا إذا أحيانا الله وإياكم نبدأ في باب تصحيح المسائل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يشترط في الوقف أو أن يشترط في الوقف مثل العيال لعيال الظهور دون عيال البطون، وجزاكم الله خير؟ أيوة، يعني قال هذا الوقف على أبنائي وأبناء أبنائي، ما ذكر البطون يعني يعنون به البنات، أو الصنف الأول إذا قال على أولادي يدخل فيها الذكور والإناث، فإذا قال فيه على أولادي وأولاد أولادي هل يدخل فيه البنات والذكور؟ هذا يرجع إلى قصد الواقف، ينظر هل قصده أن يحن على أقربائه جميعا أو قصده أنه يعطف على أبنائه. فإذا نص أحيانا نص لأنه يلتبس الأمر، فالناظر يقول له هذا ما فرق بينهم، فخشية الواقف أن يأتي ناظر أو يأتي من يفسر وينص يقول هذا على أبنائي ذكورا وإناثا الطبقة الأولى، ثم على من يليهم من الطبقات التي تليها على الذكور، على أولاد الظهور، هذا أراد الظهور عن الذكور فقط، فينص على أن بعد الطبقة الأولى إنما يأخذ ويستحق غلة الوقف أبناء الذكور، عيال ذكورهم فقط، الولد وولد الولد وولد الولد وأنت ماشي، أما بنت البنت وبنت بنت البنت هذه ما يأخذ من الوقف شيء. إذا نص على هذا يجوز، لأن بنت البنت ما له علاقة به، هذا لهم أب آخر ولهم أسرة أخرى، فإذا نص على ذلك جائز، ما في تفريق. نعم، جزاكم الله، صلى الله على نبينا محمد وآله.